شهر رمضان، وفي مرور الليالي والأيام عبرة لمن اعتبر. فقبل شهر كنا نترقب الوصول إلى رمضان، وقبل أكثر من ذلك كنا نستبعد أن ندرك رمضان، والآن وقد أدركناه ولله الحمد، فإن علينا أن نعتبر كيف تمر هذه الدنيا بهذه السرعة، ولنعتبر ما بقي بما مضى، فإن ما بقي سوف يمر سريعا كما مضى، كما قال الله تبارك وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وهذا الاعتبار ينبغي أن يؤتي ثماره، وذلك بانتهاز الفرصة ما دمنا في زمن المهلة، انتهاز الفرصة أن لا نضيع دقيقة ولا لحظة إلا ونحن محاسبون أنفسنا عليها، لننظر ماذا أودعنا في هذه اللحظة أو في هذه الدقيقة أو في هذه الساعة. ومن العجب أن الكثير منا يبخلون بأموالهم ويحرزونها بالصناديق، ولا يخرجون فلسا واحدا منها إلا وقد عرفوا موقعه وعرفوا مخلفه. أما الزمان الذي هو أغلى من الأموال فإننا نكيله كيلا، فإننا نجازف به بلا كيل، ونمضي الأوقات الكثيرة في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لم يقل لعلي أبني قصور، لعلي أركب المراكب الفاخرة، لعلي أتمتع بالنساء، لعلي أتمتع بالبنين، ولكنه يقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهذا الذي يتمناه أو يترجاه من أحضره الموت هو حاصل لكل واحد منا، كما جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان مسيئا ندم أن لا يكون استأثر، وإن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد. فالله الله أيها الإخوة، انتهاز الفرص، فرص العمر حتى لا تضيع سدى. وليعلم أن الموفق المنتبه الكيس هو الذي يجعل من عاداته عبادات، وأن الغافل المهمل المفرط هو الذي تنقلب عباداته عادات. إن كثيرا من الناس يقوم من فراشه فيتوضا ويصلي ويرجع إلى بيته، وإذا جاء الوقت الثاني قام فتوضا وصلى وهكذا، لكن يفعله على وجه العادة، لأنه نشأ في بيئة هذا شأنها، فكان على هذا الشأن غافلا عن الإخلاص لله في عباداته، غافلا عن امتثال أمر الله عز وجل فيما أمر به. الكل منا إذا أحدث قام يتوضأ، ولا يمكن أن يصلي بلا وضوء، ولكن غالبنا قد أضاع الامتثال لأمر الله في هذا الشأن. أكثرنا يتوضأ ولا يشعر أنه يمتثل أمر الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. والذي ينبغي لنا إذا قمنا نتوضأ أن نشعر بأننا نطبق أو بأننا نمتثل أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، حتى لا يضيع علينا هذا العمل ويكون كأنه أمر عادي. والموفق يجعل من عاداته عبادات، حتى العادات التي يعتادها يمكن أن يجعلها عبادات، يتقرب بها إلى الله. فمثلا إذا أكل أو شرب فإنه سيسمي الله عند أول الأكل وسيحمد الله عند آخره، والله عز وجل يرضى عن الأكل، يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإذا أكل أو شرب أمكنه أن يجعل هذا الأكل والشرب عبادة. كيف يكون ذلك؟ يشعر بأنه يأكل امتثالا لقول الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، يشعر وهو يأكل ويشرب أنه يحفظ بذلك صحته ويحمي جسده من الهلاك امتثالا لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يأكل ويشرب وهو يشعر أنه يتمتع بنعم المنعم، والمنعم جواد، يحب أن يتمتع الناس بنعمه ويرضى ذلك منهم. فالإنسان الموفق يمكن أن يجعل من عاداته عبادات، والإنسان الغافل تكون العبادات في حقه عادات. فالله الله أيها الإخوة أن تتذكروا عند كل عبادة أنكم تقومون بها امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، وفي ختام هذا الشهر شرع الله لنا عبادات متعددة أشرنا إليها في درس الصباح، ونريد من حضر في ذلك الدرس أن يأتي لنا بشيء منها حتى يسمع من لم يحضر. فأولا شرع الله لنا في ختام هذا الشهر زكاة الفطر، وسبق لنا الكلام على شيء من أحكامها. نعم، إيش صلاة العيد، وبينا أن صلاة العيد حكمها فرض كفاية، اخترنا أنها فرض عين، وأن كل ذكر قادم على حضورها ولا يحضر فهو آثم، هذا الذي قررنا. طيب، وقررنا أيضا أنها إذا فاتت قم، إذا فاتت صلاة العيد فإنها لا تقضى مثل الجمعة، إذا فاتت الإنسان فإنه لا يقضيها. طيب، لو قال قائل هذا التشبيه منقوص لأن الجمعة إذا فاتت يصلى بدلها ظهر، كيف نرد هذا النقص؟ نعم، نقول هو لا يريد صلاة الجمعة ركعتين بخطبتين، لكنه يصلي الظهر لأنها فرض الوقت، أما العيد فليس في وقته فرض سوى هذه الصلاة المعينة على هذه الصفة المعينة. فإذا فاتت الإنسان وجاء الإنسان والإمام يخطب، وخطبة العيد كما نعلم جميعا تكون بعد الصلاة، فإنه لا يقضي صلاة العيد فاتت، لكن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد، لأن مصلى العيد حكم المساجد. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحُيَّر أن يعتزلنه وأن لا يقعدن فيه، وهذا حكم المساجد. وبينا أيضا أن الله شرع في ختام هذا الشهر التكبير حتى الصلاة من غروب الشمس ليلة عيد حتى الصلاة، لقول الله تعالى ولتكمل عدة ولتكبر الله على ما هداكم. وللتكبير صفة، بس يعني ينفذ الله أكبر الله أكبر. الجهر به في حق الرجال من النساء، يجهر به في السوق، في البيت، في المسجد، في الذهاب إلى صلاة العيد. أما المرأة فلا تجهر به. طيب، صفته ايش هو؟ صفة ثانية. طيب، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إما أن يكبر ثلاثا أو يكبر ثنتين، كل ذلك جائز. طيب، وشرع الله تعالى في ختام هذا الشهر أنه قبل خروج إلى الصلاة يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب ما يشتهي. في عيد الأضحى لا يأكل قبل الصلاة، يدع الأكل حتى يرجع من الصلاة ويذبح أضحيته ويأكل منها. طيب، ومما يشرع أن يلبس أحسن ثيابه ويتجمل، وهذا في حق الرجال، أما النساء فلا يحل لهن أن يخرجن متجملات أو متطيبات. ويشرع لهذا الصلاة ايش؟ ايش؟ نعم. طيب، ان يخرج من طريق ويرجع من طريق اخر، وهذا خاص في صلاة العيد. اما غيرها من الصلوات فانه لا يشرع لها ذلك، حتى صلاة الجمعة لا يشرع لك ان تذهب من طريق وترجع من طريق اخر، لان ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب، غير لا ايش؟ تمام. ان صلاة العيد يسن ان تكون في الصحراء خارج البلد، ولا تفعل في المساجد الجوامع، وما اعتاده بعض الناس في بعض البلاد من كونهم يقيمونها في الجوامع فإنه خلاف السنة. فهام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أين كان يصلي العيد؟ هل يصلي في مسجده أو يصلي خارج البلد؟ يصلي خارج البلد، حتى في المدينة كان يصلي خارج البلد، مع أنه قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لكن صلاة العيد يسن أن تكون خارجا. لماذا؟ الشعائر. تمام، إظهارا للشعائر، لأن هذه شعيرة عظيمة. فإذا خرج الناس من البلد رجالا ونساء صغارا وكبارا صار لهم منظر، وصار في ذلك إحياء لهذه الشعيرة العظيمة التي أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. طيب، أنه يسن تأخير صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، وتقديم صلاة عيد الأضحى. لماذا؟ لأن صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر يتقدمها إخراج زكاة الفطر إذ أن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيد، فينبغي أن يؤخر الصلاة حتى يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، ولأن الناس يأكلون قبلها فليعطى مهلة ليتمكن من ذلك، أما عيد الأضحى فلا يشرع فيها ذلك، ولهذا ينبغي أن يؤجل حتى يتسع الوقت لذبح الأضاحي. نعم أحسنت. أنه يصلي للنساء أن يشهدن صلاة العيد وتؤمر النساء بذلك، أما غيرها من الصلوات فالأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها إلا صلاة العيد، فالأفضل أن تخرج وتشهد دعوة تشهد الخير ودعوة المسلمين. فإذا كانت المرأة ليس عندها أباه فقد قالت النساء للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، كيف تخرج إلى مصلى العيد؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها، تستعين أختها جلبابا وتخرج. نعم إذا أمكن. طيب نقتصر على هذا ولا في شيء؟ نعم أن الأفضل أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا، وهذا مع القدرة، أما مع العجز فلا بأس بالركوب. قد يكون هذا ما يتعلق، لكن لا بأس. يقول: يحرم صيام يوم العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. طريق ويأتي مع طريق ذكرنا هذا يتعلم إلى أبعد طريق المسجد. لا مو لازم. لا لا ما له دخل في العيد يا شيخ، صيام ست ايام من شوال ما له دخل في العيد. نتفع على هذا نكتفي بهذا القدر، وعسى ان يعيننا الله عز وجل على تنفيذه، لان المقصود بالعلم ليس مجرد الوصول الى العلم والنظر، المقصود بالعلم العمل بالعلم. العلم وسيله وثمرته العمل، علم بلا عمل جهل خير منه. لا بد من التنفيذ، نحن اذا عرفنا الاحكام المتعلقه بالعيد سواء عيد الاضحى او عيد الفطر فان وظيفتنا ان نقوم بالعمل. ونعود الان الى ما اعتدناه من قبل من كوني اتكلم على بعض ما سمعناه من ايات الله البينات فيما قراه ائمتنا، ونختار الآن قول الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم. كلمة ويل كلمة وعيد يتوعد بها الناس، والمطففون بينهم الله عز وجل في قوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا من تفسير القرآن بإيش؟ بالقرآن. تفسير القرآن بالقرآن: المطففون هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم، يخسرون يعني ينقصون. هذا المطفف إن كان الحق له استوفاه كاملا وإن كان حق عليه نقص فيه. فلننظر هل هذا خاص فيما يكال ويوزن أم هذا على سبيل المثال ويشمل والحكم عام في جميع الحقوق. أجيبوا الأول ولا الثاني؟ الثاني. الحكم عام في جميع الحقوق، لكن الرب عز وجل ذكر الكيل والوزن على سبيل المثال. الموظف مثلا إذا جاء لأمين الصندوق وكان راتبه 10,000 ريال وأعطاه 10,000 ريال إلا ريالا واحدا، إلا ريالا واحدا من 10,000، وش يقول الموظف لأمين الصندوق؟ شو يقول؟ يقول باقي ريال، عافني إياه. لكن هذا الموظف تجده يأتي بعد بدء الدوام بساعة ويخرج قبل بدء الدوام بساعة، قبل نهاية الدوام بساعة. هل هذا من المطففين؟ لا ولا نعم؟ نعم من المطففين. إذا اكتال على الناس سوف، إذا أتى إلى أمين الصندوق قال أعطني حق كاملا، لكن إذا أراد أن إذا أراد أن يؤدي الوظيفة لا يؤديها على الوجه الكامل، يتأخر في الدوام ابتداء أو يتقدم في الدوام انتهاء. وربما يأتي في أول الدوام ولا يخرج إلا في آخر الدوام، ولكن إذا جاءه الناس يراجعونه وإذا هو مشغول بالتلفون، إيش تسوى الأرض الفلانية؟ إيش تسوى السيارة الفلانية؟ اليوم ناقص علينا حديد، اليوم ناقص علينا اسمنت، اليوم العمال ما جاءوا. يا راجل الناس الآن مراجعون يراجعونك، يقول ينتظرون بدل اليوم بكرة. هل هذا يعتبر قائم بالواجب؟ هذا من المطففين ولا من غير المطففين؟ من غير المطففين. شوف هذا الرجل مفرط في حق الدولة، معتدل في حق الشعب، هو جامع بين التفريط وبين العدوان والعياذ بالله. عكس ذلك قوم نزيهون بريئون حريصون على إبراء الذمة، يأتون في أول الدوام ويخرجون في آخر الدوام ويسألون، يقول إذا لم يكن عندي شغل هل يسوغني أن أقرأ القرآن؟ آخذ المصحف وأقرأ، أنا ما عندي شغل، جالس على الكرسي ولا جاني أحد ولا عندي شغل، هل يجوز أن أقرأ القرآن؟ ماذا نقول له؟ لا ولا نعم؟ نعم يجوز، لأنه لم يفرط ولم يعتدي. هل يجوز، يقول هل يجوز أن أصلي ركعتي الضحى؟ لأن ما عندي أحد. نقول نعم، لكن لا تتعدى مكان العمل، صلي في مكان العمل في الغرفة التي أنت تعمل فيها حتى إذا جاء أحد وإذا أنت حاضر، لا تذهب إلى المصلى تصلي هناك، لا صلي في مكانك. فالحاصل أن التطفيف ضابطه أن يأخذ الإنسان بجميع حقوقه وأن ينقص الحقوق التي عليه، هذا هو الضابط. الرجل مع زوجته يطالبها أن تقوم بكل حقوقه وهو يقصر في حقوقها، ماذا نسميه؟ نسميه مطففا. فكل من طالب بحقه وقصر في حق الآخرين فإنه مطفف وله هذا الوعيد. ويل للمطففين الذين يهتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال الله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن، الظن هنا بمعنى اليقين، يعني أفلا يتيقن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وهذا اليوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكيف يقومون؟ يقومون كما وصفهم الله عز وجل في قوله كما بدأنا أول خلق نعيده، يأتون كما خلقوا في بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قيام الناس يوم القيامة أنهم يأتون حفاة عراة غرلا. حفاة يعني يعني غير منتعرين عراة لا عراة أي غير مكتسين زي غرلا غير مختونين. طيب والختان معروف. وفي بعض الفاظ الحديث بهما بهما قال العلماء معنى بهما أي ليس معهم مال، لأن الله قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا وتدني الشمس منهم حتى تكون مقدار ميل. قال الراوي لا أدري أراد بالميل المسافة أو أراد به ميل المكحلة، وسواء هذا أو هذا فإن الشمس قريبة. فإن قال الإنسان كيف يبقى الناس والشمس منهم بهذا القرب، فالجواب أن أحوال الآخرة لا تقاس بإيش؟ بأحوال الدنيا. أليس الرجل في الجنة ينظر إلى موته في الجنة مسيرة 2000 عام ينظر أقصى كما ينظر أدنى، لكن في الدنيا هل يقدر على هذا أو لا يقدر؟ لا يقدر. فأنت وظيفتك فيما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب أن تقول آمنا وصدقنا، ولا تقول كيف ولما، لأن هذا ليس إليك. الأمور أكبر مما تتصور، فأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس بأحوال الدنيا. يوم القيامة المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم والمكان واحد، ومع ذلك فالكفار في ظلمات. من الناس من يعرق حتى يصل العرق إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم يجوه، وهم في مقام واحد في موضع واحد ويختلفون هذا الاختلاف. فمن يقفون من هذا الاختلاف؟ يقفون ايش؟ التصديق، وأن لا نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا تختلف. الرب عز وجل فوق كل شيء، عال على كل شيء، وينزل آخر الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه. هل يمكن أن تقول كيف ينزل وهو عال على كل شيء؟ لا، وظيفتك أن تقول آمنا وصدقنا. أما كيف ولنا في أمور غيبية فهذا لا يرجو عليك. وما ضر من ضر من الناس المنكرين لمثل هذه الأمور إلا لأنهم قاسوا الغائب على الحاضر المشاهد فضلوا وأضلوا. ولو أنهم سلكوا مسلك الإيمان والتصديق والإذعان لسلموا من هذه البدع التي ابتدعوها في أسماء الله وصفاته وأمور اليوم الآخر. يوم يقوم الناس رب العالمين، ثم قسم الله الناس في هذه السورة إلى قسمين: أبرار، وضدهم الفجار، وبين ثواب كل واحد منهم. ويهمنا من هذه الآية قول الله، من هذه السورة قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. انتبهوا للضمائر، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. من يضحك؟ المجرم. المجرم يضحك من المؤمن. ووصف الله كل من يضحك من المؤمنين وصفه الله بأنه مجرم. فإذا رأيت أحد يضحك من فعل المؤمن ما يوافق كتاب السنة فصفه بأنه مجرم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فإذا ضحك إنسان على شخص مطبق للشريعة وليكن ذلك في إعفاء اللحية مثلا، إذا ضحك قلنا هذا مجرم، مجرم، لأن الله قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم من مر؟ إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين؟ أي طيب، بعضكم يقول الأول وبعضكم يقول الثاني، والواقع أن الآية الصالحة لهذا وهذا، لأنه أحيانا يمر المجرم بالمؤمن وهو جالس، فإذا مروا به تغامزوا، شوف هذا الرجل شوف كيف يعمل، أو بالعكس قد يكون المؤمن مر بالمجرم، أليس كذلك؟ فإذا الضمائر هنا صالحة لهذا وهذا، إذا مروا بهم تغامزوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيه، من المنقلب؟ المجرم ينقلب إلى أهله وهو فكه، يعني يرى أنه متنعم بوصف المؤمن أو بضحكه من المؤمن. وإذا رأوهم، إذا رأوهم من الرائي؟ إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من الرائي والقائل؟ نعم المجرمون. إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون. الآن اختلف الأسلوب، صار يقول هؤلاء رجعيون، والآية تقول هؤلاء ضالون، المعنى واحد بس اختلف العبارة، وجاءت عبارة جديدة جاء بها النصارى، هؤلاء أصوليون، هؤلاء متشددون، هؤلاء متطرفون على طرف الجدار يمكن يسقطون من الجدار. كل هذا المقصود به تشويه المتمسك بالإيمان. ونحن لا ننكر أنه يوجد من الإخوة من هو متشدد في الدين، كل شيء عنده بدعة، بل كل شيء عنده كفر. لا، وهؤلاء وإن قالوا إنهم ينتسبون إلى الدين الإسلامي أو أن هذا من الدين الإسلامي فهم مخطئون في ذلك. لا نقول إنهم كفار كما يكفرونهم من شاءوا من عباد الله، ولا إنهم ضلال، لكن نقول هذا القول أو هذا التصرف خطأ. نحن لا نقول إن كل داعية لله عز وجل يكون على صواب في طريق الدعوة، بل قد يخطئ كثيرا، لكن نقول إن هؤلاء الذين يصفون الدعاة بأنهم ضالون أو بأنهم متطرفون أو متشددون لا نقبل منهم هذا، أو أنهم أصوليون. طيب أصولي إيش؟ وش معنى أصولي؟ يعرف أصول الفقه ولا وش معناه؟ ولا يتمسك بأصل دينه؟ إن كان كذلك فكلمة أصول تنطبق حتى على القسيسين، القساوسة النصارى، هم مسلمون يتعصبون لدينهم وتمسكوا به، ولهذا عدل النصارى عن كلمة مسلمون إلى كلمة مسلمون، يعني كلمة مسلمون تهددهم، يرتجف النصارى منها، لا يريدون أن تكون صحوة المسلمين صحوة إسلام، بل صحوة صخرة أصولية كما يزعمون. فالحاصل أن الأساليب أساليب المجرمين في قديم الزمان وحديثه مغزاها واحد، وهو الحق من قدر المتمسكين بدين الله. قال الله عز وجل في آخر السورة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم ال هنا من العهد، أي العهود؟ العهود ثلاثة: ذكري وذهني وحضوري. فأي العهود هذه؟ فاليوم ايش حضوري محضر، يوم يوم القيامة محضر. نعم ذهني يوم القيامة، او ذكري لأنه مذكور ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأقرب العهود في هذه الآية أنه عهد ذكري. فاليوم يعني بذلك اليوم العظيم الذي يقوم فيه مثل رب العالمين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ونسأل الأخ أنت، كيف قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار؟ وهل في الكفار مؤمن؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار، هل في الكفار مؤمن؟ أجل كيف؟ طيب نعم، بعض من الكفار خطأ، يقول بعض من الكفار آمن، إذا آمن لا حكف عنهم. طيب ايش ان المؤمنين هم الكفار الذين يضحكون على الكافرين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار، ايوه تمام. اذن من الكفار متعلق بما بعدها لا بما قبلها، يعني فاليوم الذين امنوا يضحكون من الكفار. ولهذا يحسن ان تقف قليلا عند قولك فاليوم الذين امنوا، لاجل ان يعرف السامع ان قوله من الكفار متعلقه بما بعدها. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، يعني يضحكوا من الكفار. أيها الناس، عندنا ضحكة، عندنا ضحكة. الضحك الأول: إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الضحك الثاني: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما عاقبة الضحك الأول؟ البكاء والندم والحزن والبأس. والثاني الفرح والسرور بنعمة الله عز وجل حيث لم يكونوا مثل هؤلاء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة، والسرور الفخمة التي فيها المتكع. ينظرون ايش؟ ينظرون ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. جعل الله وإياكم ممن ينظر إلى وجه الله. طيب، في سورة الصافات قال الله عز وجل في أهل الجنة: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: من أهل الجنة: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يعني كان لي في الدنيا قرين مكذب بالبعث يقول تصدق أننا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما نبعث ونجازى، تصدق بهذا؟ لكن هذا المؤمن رفض هذا الصديق، رفض هذا القريب، ومشى في طريق معاكس، فآمن بالبعث والجزاء. قال الرجل من الجنة: هل أنتم مطلعون؟ هل هنا للتشويق؟ يعني ألا تطلعون نشوف هذا القريب؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، رأى من؟ قرينة الذي كان يقول في الدنيا كيف يصدق بالبعث. رآه في سواء الجحيم في أصلها وقعرها والعياذ بالله. قال له: تالله إن كدت لتهلكني لو تبعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المحضرين للعذاب. انتبه. وهنا كيف يكون من في أعلى عليين في الجنة ينظر إلى من هو في أسفل السافلين في النار؟ كيف ينظر إليه؟ نعم، قلنا من أمور الآخرة، وهنا من أمور الدنيا ما يشهد له. التلفزيون الآن يخطب الرئيس في رئيس القوم، أنا قلت الرئيس هو خطأ إلا إذا قيدت الرئيس تضيف إلى قومه مثل رئيس أمريكا يخطب في بلده. نعم، ونشاهده نحن مع هذا البعد العظيم، مع أن الصنعة صنعت من؟ صنعت بشر، فكيف بالخالق عز وجل؟ يخاطب يقول أئنك، يقول تالله إن كدت لترجيه، يخاطبه ودك يسمع، أيضا ممكن يسمع ولا ما يمكن؟ لأن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا. وإن شئت فقل وفي أحوال الدنيا ما يشهد لذلك، ما هو؟ الهاتف، التلفون في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب يكلمك أنت هنا. على كل حال أقول ارجع إلى قوله تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لكن هذا الضحك لا يعقبه بؤس ولا حزن، بخلاف ضحك المجرمين من المؤمنين فإنه والعياذ بالله يعقبه البؤس والحزن والبكاء. قال الله عز وجل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الجملة هنا استفهامية، والمراد بالاستفهام ايش؟ الخبر، التقرير والتوكيد. طيب، مر علينا في الصباح نظير لها، مر صباح أمس في درس أمس في درس البارحة مر علينا نظير لها: هل ثوب الكفار؟ قلنا الاستفهام هنا للتحقيق. نعم، طيب اسرح. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وسبحان الله، العلم يذكر بعضه ببعض. كان ينبغي لنا أن نقول في صلاة العيد يسن أن يقرأ بإيش؟ بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت الساعة. هذه واحدة نسيناها ونحن نعود ما يقرأ في العيد. ونسينا أيضا أن نقول من حضر صلاة العيد إذا وافق يوم جمعة وحضر صلاة العيد فإنها يسقط عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر. الجمعة تسقط عنه سقوط حضور، فلا يلزمه حضورها، لكن يجب أن يصلي الظهر، لأن الجمعة سقط عنه لحصول الاجتماع مع الناس في صلاة العيد، فلزمته الظهر لأنها فرض الوقت. والأخ الذي يورد الأسئلة كأنه ينظر إلى الساعة مشيرا إلى أنه قد حان وقت قراءة الأسئلة، ونوافقه على رأيه. وإجابة المسابقة في الصباح، لأن المسابقة كانت في الصباح ولا لا؟ المسابقة من درس الصباح. نعم، يعني أن هؤلاء المجرمين لم يرسلوا حافظين على المؤمنين.